بسم الله الرحمن الرحيم. نعم اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ورحمه الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: الباب التاسع في الذين يتظاهرون بالاسلام وان لم يكونوا مسلمين. وفرق هؤلاء كثيره جدا الا اننا نذكر اشهر منهم. فالفرقه الاولى الباطنيه: اعلم ان الفساد اللازم من هؤلاء على الدين الحنيفي اكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار وهم عده فروق، ومقصودهم على الاطلاق ابطال الشريعه باسرها ونفي الصانع، ولا يؤمنون بشيء من الملل ولا يعترفون بالقيمه الا ولا يعترفون بالقيامة إلا أنهم لا يتظاهرون بهذه الأشياء إلا بالآخرة ونحن نشير إلى اتجاه أمرهم. فنقول نقل أنه كان رجل أهوازي يقال له عبد الله بن ميمون القداح، وكان من الزنادقة، وذهب إلى جعفر الصادق، وكان في أكثر الأوقات في خدمة ولده إسماعيل. فلما مات إسماعيل لزم خدمة ولده محمد بن إسماعيل، ثم أنه سافر مع محمد بن إسماعيل إلى مصر. فمات محمد بن إسماعيل ولم يكن له ولد إلا أن جاريته كانت حملت منه، وكانت لعبد الله بن ميمون أيضا جارية قد حملت منه. فقتل عبد الله جارية محمد بن إسماعيل. فلما ولدت الجارية قال الناس إنه قد ولد لمحمد بن إسماعيل ابن. ولما كبر الابن علمه الزندقة وقال للناس: إن الإمامة صارت من محمد إلى ابنه هذا، وقد وجب عليكم طاعته. وساعده على ذلك بقية من أولاد ملوك العجم من المجوس، مما كان في قلوبهم من عداوة الدين للمسلمين، وأضلوا بذلك خلقا كثيرا. واستولى من ذلك القبيل جماعة من مصر والمقدر، جماعة من المغرب ومصر والإسكندرية، وانتشرت دعاويهم في البلاد. وأول من تملك منهم بمصر المهدي، ثم القائم. ثم لما كان في زمن المستنصر سار إليه الحسن بن الصباح وأخذ منه إجازة الدعوة ورجع إلى بلاد العجم، وأضل خلقا كثيرا. وإن كانت شجرة ملوك مصر قد انقطعت في زماننا إلا أن فتنة الحسن بن الصباح قائمة بعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. فبعد أن ذكر الفرق الإسلامية جنح إلى ذكر الفرق المنتسبة للإسلام وهي الباطنية. والباطنية وصف عام لفرق عدة تعتمد على تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن، أو فيما يقال حقيقة وشريعة. فيقولون الظاهر والشريعة للعامة، والباطن للخاصة. ويقولون إن جبريل نزل أولا بالشريعة وكانت للعموم، ثم نزل بعد ذلك بالحقيقة وكانت للخاصة لبعض الصحابة دون بعض، ثم كانت هذه الخاصة في كل زمان ومكان. فلهم تأويل آخر للدين غير ما هو معروف للمسلمين. تأويل هو تحريف وتبديل، لأنه يبطل معنى النصوص ويضع لها معاني أخرى تماما. حتى الأركان الخمسة. عند الباطنية ليس هناك صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، وإنما يؤولونها بقولهم إن هذه تمثلها أو تمثلها طاعة رجل، فالصلاة طاعة رجل، والصيام طاعة رجل، والحج وهكذا. وبعضهم يجعلها ذكرى أسماء رجال، فمثلا عند النصيرية والدروز إذا ذكر خمسة أسماء فإنه يكون بذلك قد أدى الصلوات الخمس، إذا ذكر عليا وفاطمة والحسن والحسين ومحسن فيما زعموا فإنه يكون بذلك قد أدى الصلوات، وإذا ذكر اسم ثلاثين رجل فصام رمضان وهكذا. فأول الشرائع بما يبطل الشرائع ولا يبقي منها شيئا قائما وحيا منزلا. والإمام الرازي كما رأينا في كتابي هذا هو ينقل عمن سبقه، فرأينا أنه اعتمد في كتابه هذا على كتاب الملل والنحل للشهرستاني، لخص منه وأخذ منه، وهو الآن في الباطنية يأخذ من الإمام الغزالي في كتابه المعروف فضائح الباطنية. بل إن هذا الكلام الذي ابتدأ به بقوله اعلم أن الفساد اللازم من هؤلاء على الدين الحنيف أكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار، وهم عدة فرق، ومقصودهم على الإطلاق إبطال الشريعة بأسرها ونفي الصانع، ثم بعد ذلك ذكره لقصة عبد الله بن ميمون القداح وكيف أنه زرع ليكون رفيقاً لإسماعيل بن جعفر الصادق، أو يقال محمد بن إسماعيل على شك في وجود ولد لإسماعيل اسمه محمد، لكنه انتسب لآل البيت وصار معهم يخدمهم، وإنما هو قد زرع في هذه الأسرة ليكون رفيقا حتى يؤدي دورا وقد أداه بكفاءة. فهذه القصة التي يذكرها هنا ذكرها الغزالي في فضائح الباطنية، وينقل عنه الغزالي متقدم. هذا الرازي توفي 606، ولد 548 أو 44، وأما الغزالي فتوفي 505، فهو ينقل عنه، يأخذ عنه هذا. وكيف أن عبد الله بن ميمون القداح كانت له جارية، ومحمد بن إسماعيل كان له جارية، فمات محمد بن إسماعيل وكانت جاريته حاملا فقتلها، وكان لي عبد الله بن ميمون قداح جارية أيضا حامل فأبقاها، فلما ولدت دعا أن ولده هذا من الجارية هو ولد محمد بن إسماعيل حتى يجري الإمامة فيه، وصنع ذلك، وكان ما كان بعد ذلك من قيام الدولة العبيدية في المغرب، ثم انتشارها إلى مصر إلى الشام حتى الموصل وأطراف من الجزيرة حتى الحجاز، كل ذلك كان من هذه البذرة الباطنية. فإذا هؤلاء الباطنية إنما هم صنيعة لهدم الإسلام، وفرقها معروفة، فمن الفرق الباطنية الإسماعيلية غير الإسماعيلية الواقفة التي ذكرها الشهرستاني فيما سبق من الدروس، ويقال عنهم أيضا السبعية، ومن الباطنية الدروز، ومن الباطنية النصيرية الذين يسمون اليوم بالعلوية الذين يحكمون الشام، ومن الباطنية القرامطة أتباع حمدان بن قرمط، ومن الباطنية الحشاشين أتباع الحسن بن الصباح والشيخ سنان. الحسن بن الصباح كان في خراسان، والشيخ سنان كان في الشام. هؤلاء الحشاشون تميزوا في التاريخ بالاغتيالات، فهم الذين اغتالوا نظام الملك وزير السلجوقي المشهور الذي اشتهر بمدارسه النظامية التي كان يدرس فيها أئمة الأشاعرة، وقد تبنى المذهب الأشعري، قتلوه، أرادوا قتل محمود زنكي وصلاح الدين الأيوبي ولم ينجحوا في هذا، لكنهم قتلوا مودود زنكي. وهكذا كانوا يتخيرون أئمة الإسلام من المجاهدين والذين لهم دور في كشف اعتقادات هؤلاء الباطنية فيغتالوهم بعد أن يهيئوا أناسا لهذه العملية، في قصة قد تطول. نعم. وهم فرق الهدى الصباحية، وهم أتباع الحسن بن الصباح، اعتماد في سائر المسائل على هذه النقطة، وهي أن العقل إن كان كافيا فليس لأحد أن يعتقد الآخر، وإن لم يكن كافيا فلا بد من إمام. والجواب أن نقول إن كان العقل غير محتاج إليه فكيف يميز المحق من المبطل بينهم، وإن كان محتاجا إليه فلا بد من حاجة إلى الإمام. ثم نقول هب أن الإمام محتاج إليه، فأين ذلك الإمام؟ ومن هو؟ لأن الذي ينصون عليه بالإمامة في راية الجهل، لأن أمراء مصر الذين كانت دعوة الباطنية الذين كانوا دعاة الباطنية كان أكثرهم جهلا فساقا. كذا مكتوب جهلا؟ أكثرهم جهالا فساقا. أكثرهم جهالا فساقا. النسخة اللي عندكم هذه عقيمة ولا؟ الحسن بن الصباح كما سبق ذكره آنفا من الباطنية ومن أتباع فرقة الحشاشين، وسموا بالحشاشين لأنهم كانوا يتناولون الحشيش، يعطون هؤلاء الموكلون بالاغتيالات حشيش فيدخلونه إلى بستان. هم كانوا في قلاع، منها قلعة ألموت، وتحت هذا القلاع بساتين فيها ثمار فيها ماء، فيعطون الموكلين بتنفيذ الاغتيالات حشيش، فيصبح ذاهب العقل فيدخل في هذا البستان وهو في حالة غيبوبة نوعا ما، يرى ثمارا وشجرا وماء، ثم إذا أفاق أخرجوه وسألوه أين كنت؟ قال كنت في مكان فيه ثمار وفيه أشجار وفيه ماء. قالوا له ذلك الجنة، أنت كنت في الجنة، وإذا أردت أن تعود إليها مرة أخرى قم بهذه العملية، اقتل العدو من أعداء الله فلان بن فلان، فيذهب وهو قد تهيأ لهذه العملية ليقتل حتى يرجع إلى الجنة التي كان فيها فيما ظن، وهو في حالة تحشيش، ولذلك سموا بالحشاشين نسبة إلى أكلهم للحشيش. نعم. واعتقادهم اعتقاد باطنية، وهم من الإسماعيلية. نعم. ولم تستطع كل الدول التي قامت السنية أن تقضي عليها، حتى جاء هولاكو مع جنوده في جيش عرمرم فأزالوهم وأخرجوهم من ديارهم. نعم. الثاني الناصرية، وهم أتباع ناصر بن خسرو. ابن خسرو. وهم أتباع ناصر بن خسرو، وقد كان شاعرا وضل بسببه خلق كثير. ناصر بن خسرو هذا من الإسماعيلية ومن دعاة الإسماعيلية، وله رحلة مشهورة كتبها في كتابه سفر نامة، كتاب موجود، ذهب إلى الحجاز ومر بنجد وذهب إلى اليمن وإلى الشام، وهو في كل ذلك داعية يدعو إلى المذهب الإسماعيلي. نعم. حتى إن هذا كان في ناصر خسرو كان في في القرن الخامس الرابع الخامس، يعني توفي 452، ومر في ذلك السفر بنجد، وحين مروره بنجد كان يسمع الأذان كأذان الشيعة، حي على خير العمل في ذاك الوقت، مما يدل على أن القرن الرابع ونهاية الثالث عم وطم فيه بلاء الشيعة في كل مكان، من الحرمين إلى نجد إلى الأحساء والشرق والعراق والشام إلى مصر. نعم. الثالثة القرامطية، قرامطة قرامطة القرامطة أتباع حمدان القرمطي، وكان رجلا متواليا، صار إليه أحد دعاة الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة، ثم صار يدعو الناس إليها، وظل بسببه خلق كثير، واجتمع منهم قوم وقطعوا الطريق على الحج وقتلوهم وأرادوا أن يفرقوا مكة، فدفع الله تعالى شرهم وقتلوا عاقبة الأمر. قرامطة أتباع حمدان القرمطي. حمدان القرمطي كان رجل من عامة المسلمين، فيه جهل لكن فيه سطوة وقوة، فلقي داعية من دعاة الباطنية فالتمس فيه واستأنس قبولا لدعوته، فما زال يدعوه حتى آمن حمدان بدعوة هذا الداعي الباطني، وتبنى الدعوة الباطنية أشد تبني. هو أتباعه أبو طاهر الجنابي هم الذين غزوا مكة عام 317 للهجرة، 317 للهجرة، وقتلوا الحاج في يوم حج وملأوا منهم زمزم، واقتلعوا، وطلع رجل يريد أن يقتلع ميزاب الكعبة فطاح على أم رأسي ومات، وصار أبو طاهر ومن معه يقتلهم قتلا ذريعا، ثم جلس عند الكعبة وهو يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوهم معهم إلى الأحساء، وجلس الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة مدة 22 سنة، من 317 إلى 339 للهجرة، ففعلوا ما لم يفعله اليهود والنصارى، فهؤلاء أشد على أهل الإسلام من كل كافر. نعم. وأرادوا أن يأخذوا المقام، مقام إبراهيم، لكن أهل مكة تفطنوا فأخذوه وأخفوه عن هؤلاء وتعذبوا وأوذوا بسبب ذلك أذى كثيرا. نعم. الرابعة البابكية، أتباع بابك الخرمي، وهو رجل من أذربيجان، اشتدت شوكته على طول الجهد وأظهر الإلحاد واجتمع عليه خلق كثير، وكان في زمن معتصم وأسروه بعد محاربات عظيمة وانتفع شره. أما بابك الخرمي فلم يكن مجرد داعية إلى عقيدة باطنية، بل خرج بنفسه ومن معه للقتال، فقاتله المعتصم حتى قضى عليه. فتنة بابك الخرمي. نعم. الخامسة المقنعية، مقنعية، المقنعية اتباع مقنع، وكان من أصحاب أبي مسلم صاحب الدعوة، وادعى بعده النبوة وعظم أمره واجتمع عليه خلق كثير، ثم ادعى الألوهية وقتل عاقبة الأمر. هو سمي المقنع لأنه كان يتقنع، ظهر في عهد الخليفة المهدي وكان رجلا قبيح المنظر، أعور وقصير، يقولون من أهل مرو، عمل وجها من ذهب وركبه على وجهه وادعى الألوهية، وكان في بداية أمره ينتحل مذهب الرزامية الذين ساقوا الإمامة إلى محمد بن الحنفية، ثم انتقلت إلى أبي مسلم الخراساني، واعتقد أن روح الله حلت في أبي مسلم الخراساني، قتل عام 169. قتله جيش المهدي. نعم. السبعية هم الإسماعيلية. نعم. قربت خلاص، باقي باكل الميكروفون. الله ما يقولون يا شيخ. خلاص شوف أكثر من كذا شو نسوي؟ أقول صلحوا ميكروفوناتكم. المفروض يأخذ بالهمس، نهمس فيطلع على طول. يلا. وهم يقولون أن الدور التام، أن الدور التام سبعة، بدليل أن السماوات والأرض سبع أيام، سبعون أيام. أن السماوات والأرض سبع أيام، بدليل أن السماوات والأرض سبعون وأيام الأسبوع سبع والأعضاء سبع. ثم قالوا والدور التام للأنبياء أيضا سبعة، والدور التام للأنبياء أيضا سبعة، فالأول آدم عليه السلام ووصيه المشير، والثاني نوح ووصيه أسامة، والثالث إبراهيم عليه السلام ووصيه إسماعيل وإسحاق، والرابع موسى عليه السلام ووصيه هارون، والخامس عيسى عليه السلام ووصيه شمعون، السادس محمد عليه السلام ووصيه علي رضي الله عنه، والإمام الأول علي، والثاني الحسن، والثالث الحسين، والرابع زين العابدين، والخامس محمد الباقر، والسادس جعفر الصادق، والسابع إسماعيل بن جعفر. والمقصود من البعثة والرسالة، هو أن يلحق الجثمانيون من نوع من الإنس بالروحانيين. فلما تأتي النبوة من ابنه إلى محمد بن إسماعيل ارتفع التكليف الظاهر من الناس، وبهذا الطريق يخرجون الخلق من الشريعة، وعلى الحقيقة إن جميع ما يذكرون من هذا الجنس كأنما يذكرونه من طريق التلبيس، وذلك بأنهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإمام، ولكنهم يضلون الخلق بهذا الطريق. إذن هذا هو خلاصة اعتقاد الباطنية، لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإمام. ما الإمام؟ الإمام الذي فرضوا طاعته، قالوا الإمام فرض طاعته والتعلم منه، ولذلك يسمون بالتعليمية، أي أنه لا يمكن أن تتعلم دينا إلا من خلال الإمام هذا المعصوم. فهذا أمر متفق عليه بين سائر الشيعة وليس الباطنية فحسب، وإنما هذا الكلام ذريعة لإبطال الشريعة، وإلا في حقيقة الأمر هم لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا بالنبي ولا حتى الإمام. بل كما قال، والمقصود من دعوتهم أن يلحق الجثمانيون بالروحانيين، فهو مذهب فلسفي مقصوده الروح وليس البدن، بمعنى أن الخلاص عندهم والمعاد والسعادة والآخرة أن يتخلص من بدنه، ليس بالضرورة أن يتخلص حسيا فلا يبقى بدن، إنما المقصود أن يقوى على قانون البدن فيغلب قانون الروح. فإذا استطاع أن يغلب قانون الروح حتى يصبح البدن كأنه لا وجود له فقد حصل السعادة. لماذا يحصل السعادة؟ لأنه إذا غلب قانون الروح اتحد بالله، فحينئذ يكون روحاني، هو نفسه يكون روحاني، والإله عندما أيضا روحاني محض، فيكون مجانس، حينئذ يكون مجانسا، فيتحد هذا الروح بالروح الأعلى بالروح الأقدس، فإذا اتحد فهذه سعادته، هذه آخرته، هذه جنته، هذه قيامته. ليس عندهم جنة ولا نار، ما عندهم جنة ولا نار التي نسمع في القرآن والسنة عنها ليست موجودة عندهم. الجنة هي هذا الاتحاد، النار عدم الاتحاد، وهذا الأمر موجود في الفكر الصوفي أيضا. ولذلك نفهم في هذا السياق لماذا كان الصوفية يهونون من نعيم الجنة ومن عذاب النار، فيقولون ما الجنة؟ لعبة الصبيان، قوم أشغلهم بالطعام والشراب والنكاح، وماذا النار؟ ما النار؟ أطفئها ببصاقي، أخمدها بعباءتي، فيرد عن أئمة الصوفية كلام عجيب لا يتناسق مع منهج القرآن ومنطوق القرآن في تعظيم أمر الجنة وطلبها وأمر النار والهرب منها. هم لا يبالون بهذا ويحقرون نعيم الجنة وعذاب النار، وإنما هم صدروا عن هذه القضية، عن هذه العقيدة، أن المعاد روحاني وأن المآل روحاني وليس جسماني. شهد عليهم بهذا الغزالي، لأن أيضا من طائفة الباطنية الصوفية، الصوفية الحقيقية، التصوف الحقيقي باطني، لكن ليس كل صوفي باطني، لأن ليس كل صوفية يفهمون حقيقة التصوف. فالإمام الغزالي شهد على أئمة التصوف وعلى الفكر الصوفي في أمر الآخرة أنه لا يثبت جنة ولا نارا، وإنما معادا روحانيا. نعم، كذا نكون انتهينا من هذه الفرق. أما الأدوار السبع التي يذكرها فهذا من بدعهم، وكل الأمر إنما هو محاولة لتغيير الشريعة بالطرق الفلسفية وبالمذاهب الفلسفية القديمة، يؤتى بها ثم تنزل على نصوص الإسلام وعلى تاريخ الإسلام. الآن ننتقل إلى الأديان وهي التي مقابل الإسلام، ونبدأ كما بدأ باليهود. نعم. اليهود هم أحد قسمي أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والشارستاني يضيف لهم أيضا المجوس والمانوية. وأما المجوس فعندهم شبهة كتاب، يعني اختلف السلف في إلحاقهم بأهل الكتاب. بعضهم عاملهم معاملة أهل الكتاب في أخذ الجزية على أنهم من أهل الكتاب، يعني عندهم نبي، لكن الأمر ليس محقق مثل اليهود والنصارى. فهم من أهل الكتاب، اليهود من أهل الكتاب، وهم أمة موسى الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام. وهناك أنبياء من قبل موسى أرسل إلى بني إسرائيل، أرسلوا إلى بني إسرائيل ابتداء بإسحاق ويعقوب ويوسف، لكن هؤلاء لم يكونوا يسمون ببني إسرائيل. لماذا؟ لأن بني إسرائيل أي بني يعقوب، لأن إسرائيل هو يعقوب، لكن الذين قبلهم سلالتهم، آباؤهم، أجدادهم. فالذي أرسل إلى بني إسرائيل حينئذ يكون يعقوب ويوسف ومن بعده، أما ما قبل عند إسحاق فهؤلاء آباؤهم. لكن موسى إنما تميز بكونه هو نبي بني إسرائيل اليهود، وأن اليهود هم أمة موسى لأن موسى أرسل إليهم بكتاب، أما قبل ذلك فلم يكن كتابا، إنما صحف ونحو ذلك. أما موسى أرسل إليهم بكتاب. الكتاب الذي أرسل إليهم هو ما سمي بالتوراة، والتوراة هذه الكلمة عبرية بمعنى القانون والشريعة، معنى التوراة القانون والشريعة. وهذه التوراة تجمع كتبا منها أسفار موسى، وهذه أساسها، وأسفار موسى خمسة: سفر التكوين أو يقال سفر الخليقة، وسفر الخروج، وسفر اللاويين أو الأحبار، وسفر التثنية، وسفر العدد. هذه أسفار موسى عليه السلام، هذه عماد وعصبة التوراة. ثم يضاف إليها في بعض نسخ التوراة التي تسمى بالسامرية، نسخ التوراة سامرية، عبرانية، يونانية، ثلاثة. أما النسخة السامرية فيضاف إلى أسفار موسى الخمسة سفر يوشع والقضاء، سفر القضاء وسفر يوشع، فيكون حينئذ التوراة السامرية سبعة أسفار. أما العبرانية فهي أيضا سبعة أسفار، ويضاف إليها 34 سفرا أو 34 سفرا، فيصبح المجموع كم؟ 39 سفر، 39 سفر. لا، يحذف يوشع والقضاء، فخمسة أسفار التي هي أسفار موسى مع 34، 39 سفر. هذا السفر، هذا التوراة العبرانية السامرية سبعة، العبرانية 39 سفر. أما اليونانية فهي 46 سفرا. لماذا؟ لأن في أسفار موسى الخمسة وفيها 34، وفي أسفار غير معترف بها عند السامرية وعند العبرانية تسمى أسفار أبو كريفا، أبو كريفا. يعني هذه نظرة عامة على كتاب اليهود وهو التوراة، ويسمى الآن بعدما جمع في كتاب واحد بالعهد القديم. الكتاب المقدس الآن الموجود جمع بين الكتابين، كتاب اليهود وكتاب النصارى. العهد القديم هو التوراة وأسفار التوراة وما ألحق، والعهد الجديد هو الإنجيل، الإنجيل الأناجيل الأربعة، متى، لوقا، مرقس، يوحنا، هذه الأناجيل الأربعة مع رسائل مضمة إليها. فإذا اليهود هؤلاء أمة موسى وكتابهم التوراة، نعم. أما قضية متفقون على النسخ غير جائز، يعني هذه من الأمور التي تأتي لاحقا. كان ينبغي أن يبدأ بشرح من هم أمة اليهود وما هو كتابهم. أما أنهم اختلفوا في النسخ أو أنهم اتفقوا على أن النسخ غير جائز، هذه مسألة أخرى، يعني من ضمن معتقداتهم، ويقصدون هنا النسخ غير جائز بمعنى نحن نعلم في شريعتنا أن النسخ لا يقع في باب العقائد وإنما يقع في باب الأحكام. لماذا؟ لأن النسخ في باب العقائد نسخ في الأخبار، والنسخ في الأخبار لا يجوز، لأنه إما يدل على كذب أو على خطأ. يعني إذا أتيت بخبر ثم نفيته، أحد أمرين، إما أن تكون جاهلا أو لم تدرك، أخطأت يعني، أو تكون قد كذبت. وكلا الأمرين لا يصلح منسوبا إلى الشارع، فما أخبر به فلا ينسخ أبدا. لكن متى يأتي النسخ؟ فيما أمر به، فيما أمر به قد ينسخ، أو نهى عنه قد ينسخ، يعني أمر فعل أو ترك. عند اليهود لا نسخ حتى في الأوامر. لماذا؟ لأن عندهم عقيدة أن البداء على الله لا يجوز، وهو البداء وهو أن التغير في أحكامه، في أن يكون شيئا قاله وفعله ثم يعود عنه، هذا البداء، فلا يجوز، لا ندخل في هذا الاعتقاد، الوقت لا يكفي. نعم. أما الأمر الذي أيضا تميز به اليهود التشبيه، هم المشبهة، والمسلمون من الشيعة وغيرهم أخذوا التشبيه عنهم وأيضا عن الثقافات القديمة، والظن أن اليهود أخذوا التشبيه عن الشرق، عن المتصوفة والفلاسفة القدماء، أخذوا عنهم التشبيه لأن عندهم التشبيه، وتشبيههم هذا موجود في التوراة. فهم يقولون إن الله عز وجل تجسد في صورة رجل فنزل في الأرض فصارعه يعقوب، وأن الرب ويعقوب اصطرعه، وأن يعقوب صرع الرب وقال له أفلتني، قال لن أفلتك حتى تبارك عيسو. وهكذا خذ من هذه الخزعبلات المنسوبة إلى رب العالمين الذي فيه أو فيها التشبيه المطلق. نعم، فهو مشبه. قال هنا وكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكون الرجل أو كما يكلم الرجل صاحبه. سفر الخروج. ثم صعد موسى وهارون وناداب ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة أو صنعة من العقيق. سفر الخروج. وآدم يسمع صوت وقع أقدام الرب في الجنة، وأسف الرب في قلبه بعد طوفان نوح وأنه بكى وأنه قال الرب لنصنع الإنسان، الإنسان على صورتنا كمثالنا. هذه نصوص موجودة في التوراة في الأسفار الخمسة دالة على التشبيه. نعم. الأولى العلانية أتباع علان ابن داود ولا يذكرون عيسى بسوء بل يقولون إنه كان من أولياء الله تعالى وإن لم يكن نبيا، وكان قد جاءت بتقرير شرع موسى عليه السلام، والإنجيل ليس بكتاب الله بل الإنجيل كتاب جمعه بعض تلاميذه. هؤلاء إذن ينكرون نبوة عيسى عليه السلام. نعم، وكتابه أيضا. وعامة اليهود لا يثبتون النبوة لعيسى، ولأجل هذا ما اتبعوا بل سعوا في قتله. نعم، وإن كانوا يعلمون أنه نبي. نعم. الثاني العيسائية أتباع أبي عيسى بن يعقوب الأصفهاني، وهم يثبتون نبوة محمد عليه السلام يقولون هو رسول الله، هو رسول الله إلى العرب لا إلى العجم ولا إلى بني إسرائيل. الثالثة المعادية أتباع رجل من همدان، وهم في اليهود كالباطنية في المسلمين. من همدان، أتباع رجل من همدان وهم في اليهود كالباطنية في المسلمين. نعم. الرابعة السامية، وهم لا يؤمنون ببني إسرائيل، وهم لا يؤمنون ببني غير موسى بنبي، وهم لا يؤمنون بنبي غير موسى غير موسى، وهم لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون ولا بكتاب غير التوراة، وما عداهم من اليهود يؤمنون بالتوراة وغيرها من كتب الله تعالى، وهي 25 كتابا كتاب أشعيا إشعيا كتاب إشعيا وأرميا وحسقيل. طبعا هذه الكتب التي سبق ذكرها في بيان نسخ التوراة، هذه الأسماء أسماء الفرق اليهودية يبدو أنها أسماء قديمة يعني في زمان الرازي، لكن الذي استقر عليه الباحثون في الأديان ومعرفة فرق اليهود استقروا على ذكر الأسماء التالية على أنها هي الفرق اليهودية المشهورة قديما وحديثا، وهي أولا فرقة الفريسيون، فرقة الفريسيون، والفريسيون بمعنى المعتزلة، وأيضا يسمون أنفسهم بالربانيين، وفرقة الصدوقيون، الصدوقيون وهم ينكرون البعث ولا يعترفون بالتلمود، أيضا لليهود كتاب آخر اسمه التلمود، وهذا التلمود وضعه أحبارهم يعني كأن فيه شرحا للشريعة والقانون، وهو أطول وأكبر من التوراة. القراءون الفرقة الثالثة، القراءون عندنا إذن الفريسيون الصدوقيون القراءون يمثلون قلة من اليهود لا يعترفون إلا بالعهد القديم كتابا مقدسا، ولا يعترفون بالتلمود لأن التلمود هو التراث الشفوي، التلمود تناقلوه شفاهة بخلاف التوراة فإنه كتب تناقلوه كتابة. الفرقة الرابعة يقول الكتبة، ويسمون أحيانا بالحكماء والسادة، وكانوا وعاظا. والفرقة الخامسة المتعصبون، وامتازوا بعدم التسامح والعدوانية. الثلاثة هي المشهورة: الفريسيون والصدوقيون والقراءون. هؤلاء، هذه الفرق الثلاثة هي المشهورة إلى اليوم من فرق اليهود. نعم. الفصل الثاني في شرح أحوال النصارى، وهم فرق عظيمة. أيضا قبل الولوج في أنهم فرق، كان ينبغي التعريف بهم، وكما لاحظنا الرازي ما عاد يعرف لا بهذه الديانات ولا بالفرق من قبل. فالنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، وهذا هو الاسم الذي يطلق عليهم في القرآن. أما الآن فيسمون أنفسهم بالمسيحيين، فيسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح، والمسيح بمعنى الذي يمسح الأرض في أحد معاني، أو الذي يمسح على المريض فيبرأ. ولذلك سمي الدجال أيضا بالمسيح، لأن المسيح الدجال أيضا يمر على سائر الأرض يمسح الأرض. فالنصارى أتباع عيسى عليه السلام الذي جاءهم بالإنجيل. وطبعا عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من دعوتهم كما ينبغي، لاحقوه وأرادوا قتله حتى حماه الله تعالى ورفعه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. ولكن شبه لهم. فيزعم اليهود ويزعم النصارى أن عيسى قتل، حقيقة الأمر أنه رفع. وما دام أنه رفع فإنه سينزل في آخر الزمان، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، أنه ينزل حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحج البيت إلى آخر ما جاء في ذكره صلوات الله وسلامه عليه. ولأنه حوصر عليه الصلاة والسلام فإنه لم يتمكن من دعوتهم وضيق عليه، لكن تلامذته تلقوا عنه تعاليمه وما نزل عليه من الله تعالى. فلما رفع تفرقت هذه التلامذة خشية، لأنهم أيضا هم حوصروا، أيضا هم تتبعهم اليهود بالأذى والقتل والفتك، فاضطروا إلى التخفي، فتأخر تدوينهم للإنجيل. فأول إنجيل بدأ تدوينه بعد 9 سنين من رفع عيسى عليه السلام، وآخر إنجيل بعد أكثر من 60 سنة. وهذه الأناجيل هي الأناجيل الأربعة: متى ومرقس ولوقا ويوحنا. وهؤلاء حواريي عيسى، إلا ما كان يوحنا فإنه متأخر. فالأناجيل الأربعة هي هذه الأناجيل: أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فالكتاب الذي يسمى العهد الجديد يتضمن هذه الأناجيل الأربعة، مضافا إليها رسائل، مضافا إليها رسائل 23 رسالة. كثير منها كتبها بولس الذي يسموه بولس الرسول. وبولس هذا كان ألد أعداء عيسى، ولم يؤمن به ولم يتبعه حتى رفع، ثم ادعى أنه رأى عيسى وأنه آمن به بعدما رفع، فصار من أتباعه. لكنه جاء لمهمة خاصة، وهو تبديل دين عيسى وتحريف ما جاء به تحريفا تاما، ونجح في ذلك، وصار يلقب بالرسول، وأخذوا عنه كل التحريفات التي أوقعها في شريعة ودين عيسى عليه السلام، فحرف في التوحيد، فأتى بالتثليث فتبعوه على ذلك، وحرف في الأحكام، أحل لهم الخنزير، والخنزير محرم في نصوص الإنجيل إلى اليوم، ومع ذلك أحله لهم وهؤلاء يتبعونه إلى اليوم في هذا ويأكلون الخنزير، وحل لهم الخمر والخمر محرم على لسانه في الإنجيل، وهكذا. الإنجيل كلمة أيضا عبرانية أو يونانية ليست عربية، بمعنى البشارة، بمعنى البشارة. أصلها إنكليوس، إنجيل إنكليوس أو إنكليون، إنكليوس أو إنكليون، ومعناها البشارة. فالإنجيل بشارة، يعني خذ مرادفات البشارة، الخبر السار ونحو ذلك. والإنجيل الذي هو العهد الجديد الآن يجمع هذه الأناجيل الأربعة، يضاف إليها رسائل بولس ويعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا في رسائل، تضاف إلى هذه الأناجيل الأربعة 23 رسالة، فيصبح المجموع 27 سفر. هذه إذا أضيفت إلى السبعة السامرية، النسخة السامرية للتوراة التي فيها 5 أسفار مع سفرين يوشع والقضاة، 7 و27 يصير 34، هذا الكتاب المقدس بالنسخة السامرية. أما إذا أردناها بالعبرية، فالعبرية هناك 39، فإذا أضيفت إلى 27 تكون 66 سفر. فالنسخة العبرية أو العبرانية للكتاب المقدس 66 سفرا. وإذا أردنا اليونانية، فاليونانية في التوراة هناك 46 وهنا 27، فالمجموع 73 سفرا. أما الكتاب المقدس بحسب التوراة اليونانية العهد الجديد والقديم، فهذه يؤمن بها الكاثوليك، فالكاثوليك أسفارهم 73، وأما البروتستانت فست و خلاص انتهينا. وأما البروتستانت فأسفارهم 66، يعني يؤمنون بالعبرانية. الأرثوذكس يبدو أنهم يؤمنون بالسامرية. فالمقصود أن الفرق النصرانية قبل أن يذكرها هنا المعروفة الآن ثلاثة، فرق ثلاثة كبرى، هي الكاثوليك، والبابا كاثوليكي الذي في روما، والكاثوليك بمعنى العموم والشمول، ثم الأرثوذكس، أرثوذكس بمعنى الأصل الأصول، فأوروبا الشرقية خصوصا صربيا وما حولها، روسيا، هذه كلها أرثوذكسية. ثم البروتستانتية، هذه الفرقة المسيحية التي ظهرت في القرن 16 على يد مارتن لوثر وكالفن. البروتستانتية بمعنى المحتجون الإصلاحيون، والجوهر هذه الفرقة النصرانية عدم الاعتداد والرجوع إلى رجال الدين في تفسير الكتاب المقدس، وإنما لكل نصراني الحق أن ينظر ويفسر الكتاب المقدس كما يشاء، يعني القضاء على سلطة رجال الدين في تفسير الكتاب المقدس أو احتكارهم لهذا التفسير. هذه الثلاثة الفرق المشهورة الآن، غير ما يذكره الآن الرازي، فإن هذه من الفرق القديمة. نعم. وهم فرق عظيمة، منهم 5 الملكانية، وهم يقولون إن اتحاد الله تعالى بعيسى كان باقي الحال حالة صلبه، الثاني حالة صلبه، حالة صلبه، صلبه غير صلبه، صح؟ نعم. الثالثة النسطورية، ما في الثانية؟ الثانية النسطورية، وهم يقولون إن اتحاد الله بعيسى لم، وانقطع الكلام، النسطورية. يقولون إن العذراء ليست أم الله حقا، وأن المسيح لا يقوم بأقنوم واحد بل بأقنومين إلى آخر ما قال. واليعقوبية يعقوبية، وهم يقولون إن روح الله اختلطت ببدن عيسى عليه السلام. اختلط روح الباري، اختلط إن روح الباري اختلط ببدن عيسى عليه السلام اختلاط الماء باللبن. الرابعة فرفوريوس وهم أتباع فرفوريوس الفيلسوف، وقد أخرج أكثر دين النصارى على قواعد الفلسفة. الخامسة الهرمنوسية، يقولون أن الله تعالى دعا عيسى بن على سبيل التشريع. يعني هذه الفرق التي ذكرها، حتى قديما هناك يعني فرق أخرى لم يذكرها، الشمشوطية وشمشاطي وغيرهم، وأيضا من الفرق التي يشتبه أنه ذكرها باسم آخر الأرمنوسية، هذه ليست معروفة أرمنوسية، فلذلك هنا المحقق يقول لعله يقصد الآريوسية، ويمكن الآريوسية، لأن الفرقة هذه كانت موجودة منذ بداية النصرانية، لأنها هي الفرقة التي كانت توصف بالتوحيد. وأيضا بولس الشمشاطي كان أيضا من الموحدين. ما معنى موحدين؟ ما كانوا يقولون إن عيسى ابنا لله، ولعل قوله هذا يقولون إن الله تعالى دعا عيسى ابنا على سبيل التشريف، مما يؤكد أنه مقصوده هنا بالأرمنوسية الآريوسية وليس الأرمنوسية، أتباع آريوس. فآريوس كان يقول إن عيسى نبي وليس إله، وإنه مخلوق عبد لله وليس بابن لله إلا إذا كان على سبيل التشريف، لأنه نسب. فإذن هو على المعتقد الصحيح، آريوس كان على المعتقد الصحيح، وكان عامة النصارى في زمن آريوس إلى 300 سنة منذ رفع المسيح عليه السلام كانوا على التوحيد. أما الذين قالوا بالتثليث أن الآلهة ثلاثة، وهو العقيدة المستقرة إلى اليوم عند النصارى أن الآلهة ثلاثة، هم الآب الله، الابن عيسى، والروح جبريل، الروح القدس. هذه عقيدة حدثت لاحقاً وأدخلت على النصارى لاحقاً، ولم تكن من اعتقاداتهم، ولا يوجد نص في الإنجيل يؤيد هذا المعتقد، خصوصا النسخ القديمة لا يوجد فيها أي نص يؤيد هذا المعتقد، إنما أدخلت بعض النصوص القليلة جدا بعد ذلك في الكتاب المقدس في العهد الجديد في الإنجيل، أدخلوه لأن الكتاب لم يحفظه الله لهم. فالكتاب المقدس عندهم عبثوا به إلى اليوم وهم يعرفون هذا، فنسخ الكتاب المقدس، نسخ الأناجيل مختلفة، فيها زيادة وفيها نقصان، وكل يزيد كما يشاء إذا بلغ مرتبة رجل دين، فيكون أحيانا شرح في الحاشية لآية من الآيات في الإنجيل يأتي من بعد يعجب منه فيأخذه فيضعه في المتن ويصبح آية وهكذا. آريوس كان موحدا في ذلك الزمن، ولما اعتنق الإمبراطور قسطنطين إمبراطور الروم اعتنق المسيحية، وكان رجلا دجالا وثنيا، أعجبه القول بالتثليث، فعزم على تأييده وتسريطه على هذه الديانة، فجمع الناس في مجمع سمي مجمع نيقية 325، جمع الذين يقولون بالتثليث والذين يقولون بالتوحيد، يعني جمع آريوس وأصحابه ومن هم في القول الثاني من خصومه الذين يقولون بالتثليث، وكان المجموع مجموع الحاضرين حوالي 2000 نفس، 310 منهم من كان يقول بالتثليث، و1700 من يقول بالتوحيد. ثم مع ذلك بقوة السلطان والإمبراطور غلب قول القلة على قول الكثرة، وجعل قرار المجمع القول بالتثليث لا بالتوحيد. ومن حين ذاك تتبعوا أهل التوحيد من النصارى أتباع أريوس بالتنكيل والتعذيب والقتل والتشريد، حتى اضطروا إلى التخفي، حتى كاد أن يمحى هذا المذهب، مذهب التوحيد، لكنه باقي إلى اليوم غير مذكور، باقي في أجزاء، في أماكن، في أوروبا الشرقية، فيما يقولون أهل البوسنة الذين هم مسلمون الآن كانوا من هؤلاء أتباع أريوس، فلذلك لما جاءهم الإسلام أسلموا مباشرة، فينكرون أن يكونوا كاثوليك أو أرثوذكس أو بروتستانت، يقولون نحن كنا على مذهب أريوس، فلذلك أهل البلقان الذين أسلموا بسبب أن المعتقد كان قريبا جدا، فكان ذلك سببا في سهولة إسلامهم. فهذه الفرق الموجودة قديما وحديثا، أريوسية موجودة قديما بظهوره وبقوة، وليس أريوس وحده الذي كان على التوحيد، فيما أذكر بولس الشمشاطي كان أيضا على التوحيد، لكن ما كانت لهم السلطة، السلطة مع الذين يؤيدون الوثنية. نعم. والدين الذي عليه النصارى كما قلنا التثليث، واعتقاد حلول اللاهوت في الناسوت، أي حلول الله عز وجل في عيسى، فعندهم حلول خاص كما يقولون، في حلول عام اللي هو وحدة الوجود أنه يحل في كل شيء، وحلول خاص أنه يحل في الخواص. فالحلول الذي عند النصارى حلول خاص حل في عيسى، ثم بعد ذلك اختلفوا، عيسى طبيعته واحدة بأقنوم واحد ولا طبيعتان بأقنومين، فبعضهم قالوا طبيعة واحدة إلهية، وبعضهم قال لا، طبيعة ممتزجة إلهية وبشرية، لاهوتية وناسوتية. هذا الخلاف بينهم أورث قتالا، من يقول بأنه طبيعة واحدة قاتل وقتل من يقول على طبيعتين، ولذلك النصارى في مصر كانوا مضطهدين لأنهم كانوا يقولون بطبيعتين، فيما أذكر كانوا يقولون بطبيعتين، وأولئك اضطهدوهم الذين كانوا في القسطنطينية وغيرها، اضطهدوهم فشردوا بهم وعذبوهم، ولم يرفع الظلم عن نصارى مصر الأقباط إلا لما دخل عمرو بن العاص بالفتح، فأعاد لهم حقوقهم الدينية ومنع عنهم الظلم والاضطهاد، وذلك المنصفون منهم إلى اليوم يذكرون هذا الفضل لأهل الإسلام، ويقولون قبل الإسلام ما كنا إلا مضطهدين، مع المسلمين ومع عمرو بن العاص رجعت لنا حقوقنا. نعم. الفصل الثالث في فرق المجوس. الأولى الرزادشتين. الزردشتين. الرزادشتين. لا قدم قدم قدم الزاي. الزردشتين. الزردشتين. أتباع زرادشت، وهو رجل من أهل أذربيجان، ظهر في أيام بشكاس بن الهراسة، وادعى النبوة. يعني هذا ملك من ملوكهم، بشتاسف بن الهراسف هذا ملك من ملوكهم، وزردشت هذا يقال أنه كان نبيا من الأنبياء، لكن هذا ما عندنا فيه دليل ثابت. نعم. وأظهر الصديق أن بشتاسف دين زرادشت في العالم، وبين المجوس خلاف كثير، إلا أن الكل يتفقون على أن الله تعالى حارب مع الشيطان ألوف سنين، ولما قال الأمر توسطت الملائكة بينه وبين الشيطان على أن الله تعالى يسلم العالم إن الشيطان 7000 سنة يحكم ويفعل ما يريد، وبعد ذلك عهد أن يقتل الشيطان، ثم أخذت الملائكة سيفهما منهما وقرروا بينهما أنهما أكثر من هذا ما اتفق عليه المجوس بفرقهم على مسألة تقسيم الإله إلى إله ظلمة وإله نور وخير وشر، وقضية امتزاج النور والظلمة وخلاص النور من الظلمة. هذه المعتقدات التي عليها سائر تقريبا سائر فرق المجوس، أنهم يقولون بإلهين، إله النور إله الظلمة، إله النور إله الخير، وإله الظلمة إله الشر، يزدا وأهرما، وأنه هناك امتزاج بين النور والظلمة، والخلاص أن يتخلص النور من الظلمة. ما هو الظلمة هنا؟ الجسد. ما هو النور؟ الروح. والخلاص أن يتخلص الروح من الجسد. هذه الأفكار كما قلت سابقا انتقلت إلى المسلمين، انتقلت إلى فلاسفة المسلمين، وانتقلت إلى متصوفة المسلمين. نعم. بعض الكلام لا يستحق أن يعلق عليه، أعطاه 7000 سنة ويحكم. نعم. فصل في التنوين. ثانوية أو الثانوية. فصل في التنوين، وهم أربع فرق. الفرقة الأولى المالكية، أتباع ماني. أتباع ماني ابن فاتك. أيوة. وقد كان رجلا نقاشا خفيف اليد، ظهر في زمن سابور بن الدشير ابن بابك، وادعى النبوة وقال إن للعالم أصلين، نور وظلمة، وكلاهما قديمان. فقبل سابور قوله إن للعالم أصلان، إن للعالم أصلان نور وظلمة وكلاهما قديمان. فقبل سابور قوله، فلما انتهت نوبة الملك إلى بهرام، أخذ ماني وسلقه وحشى بجلده جبنا وعلقه وقتل أصحابه إلا من هرب والتحق بالصين، ودعوا إلى دين ماني، فقبل أهل الصين منهم، وأهل الصين إلى زماننا هذا على دين ماني. هنا المحقق يتعجب مثل هذا الكلام أن يقوله الرازي، أن أهل الصين على دين ماني، وهذا معروف أن أهل الصين ليسوا إلا على مذهب كونفوشيوس، وكونفوشيوس الحكيم هذا صيني منهم حكيم، فهم على مذهب كونفوشيوس، أما أنهم على مذهب ماني هذا غير معروف. الديانات المعروفة في الصين مشهورة ديانة بوذا وكونفوشيوس، ماني لم نسمع به، فيبدو أن هذا الأمر يعني ربما اختلط على الرازي أو عنده مصدر. نعم. أو يوجد منهم من أتباع ماني قلة. نعم. الثانية النصرانية، وهم يقولون بالنور والظلمة أيضا، يعني كلهم يقولون بالنور والظلمة، وذلك سموا ثانوية، كلهم يقولون بالنور والظلمة على التفصيل والشرح السابق. والفرق بينهم وبين المالكية، يقولون إن النور والظلمة حيان، أن النور والظلمة حيان، والديصانية يقولون إن النور حي والظلمة ميتة. الثالثة المرسومية، وهم يثبتون متوسطا بين النور والظلمة، ويسمون ذلك المتوسط المعدل، يعني حالة ما بين النور والظلمة. نعم. الرابعة المزدكية، أتباع مزدك بن رمضان، كان موقد مبدان في زمن قباد ابن فيروز والد أنو شروان. قباد ابن فيروز والد أنو شروان العادل. نعم. والد أنو شروان العادل، ثم ادعى النبوة وأظهر دين الإباحة، وانتهى دين الإباحة بمعنى أنه لا يحرم شيء، لا يحرم شيء، حتى الفروج لا يحرم شيئا منها، وذلك المزدكية هي علامة وشعار على الإباحية، إباحية في كل شيء. نعم. وانتهى أمره إلى أن ألزم قباد إلى أن يبعث امرأته ليمتع بها غيره، فتأذى أم شروان من ذلك الكلام غاية الأذى، وقال لوالده: اترك بيني وبينه لأناظره، فإن قطعني قاطعته وإلا قتلته. دين الإباحة في زماننا هذا فهم بقية أولئك القوم. نعم. الفصل الخامس في الصبائية أو الصبائية، إيش الصبائية؟ الصابئة أو الصابئية، أما الصبائية إيش الصبائية؟ فإما صابئة أو صابئية. نعم. الصابئة هم الذين يعبدون الكواكب، الصابئة هم الذين يعبدون الكواكب. قوم يقولون إن مدبر هذا العالم وخالقه، إن مدبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم، فهم عبدة الكواكب. ولما بعث الله إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة، فاستدل إبراهيم عليه السلام عليهم في حدوث الكواكب كما حكى الله تعالى عنه في قوله لا أحب الآثمين. واعلم أن عبادة الأصنام أحدث من هذا الدين، لأنهم كانوا يعبدون النجوم عند ظهورها، ولما أرادوا أن يعبدوها عند غروبها لم يكن لهم بد من أن يصوروا الكواكب صورا ومثلا، فصنعوا أصناما واشتغلوا بعبادتها، وظهر منها هنا عبادة الكواكب. يعني عبادة الأصنام يقصد أنها أسبق من عبادة الكواكب. واعلم أن عبادة الأصنام أحدث من هذا الدين، لأنهم كانوا يعبدون النجوم عند ظهورها، ولما أرادوا أن يعبدوها عند غروبها لم يكن لهم بد من أن يصوروا الكواكب صورا ومثلا، فصنعوا أصناما واشتغلوا بعبادتها، فظهر من هنا عبادة الكواكب. عبادة الكواكب على كلامه هي أسبق، كذا ولا لا؟ صح. لكن متى بدأت عبادة الأصنام؟ نوح. نوح عليه السلام قبل إبراهيم، صح؟ وعبادة الكواكب يعني مع إبراهيم، قبل إبراهيم. فالقول أن عبادة الأصنام جاءت من بعد فيه نظر. الذي يبدو أن أول شرك وقع في الأرض هو عبادة الأصنام، هذا المعروف. ولذلك قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، والمعنى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، وفي الآية الأخرى في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. بماذا اختلفوا؟ وما هي الأمة الواحدة التي كانوا عليها؟ أمة واحدة على التوحيد، كما قال ابن عباس 10 قرون من عهد آدم إلى عهد نوح، 10 قرون كانوا على التوحيد. فاختلفوا بماذا؟ فاختلفوا بعبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح. فلما ماتوا صنعوا لهم أصناما ليذكروهم ويشوقوهم إلى العبادة، فلما طال الزمان وتنسخ العلم عبدوهم. فأول شرك كان بالأصنام وليس بالكواكب، كواكب بعد ذلك لاحقا. فإذا كان يقصد هذا الكلام بظاهره هكذا، لأن أول الكلام وآخر الكلام متناقض هنا مربك، إذا كان يقصد أن الأصنام تالية والكواكب سابقة، فالصحيح أن الأصنام هي السابقة والكواكب تالية، وهذا من خلال آيات القرآن وتفاسير الصحابة. الأمر الثاني، لماذا كانوا يعبدون الكواكب؟ يعبدون الكواكب لأنهم جعلوها مؤثرة، أن لها تأثيرا واستقلالا في التأثير. كانوا يعتقدون في الكواكب أنها ليست أسباب لما يحصل في العالم، بل مؤثرات ذاتية، يعني الكوكب يؤثر بذاته مستقل، وهذا شرك في الربوبية. ولأن الكواكب بعيدة ولا يقدرون على لمسها، صنعوا لكل كوكب صنما، فهذا صنم المشترى، وهذا زحل، وهذا الزهرة وعطارد، وهكذا كل صنم له، أو كل كوكب له صنم، روحانيته وحقيقته يتمثل عندهم في هذا الصنم، فيتقربون إلى هذا الصنم وهم يريدون الكوكب، ويتقربون إلى الكوكب في صورة هذا الصنم. فجاءهم إبراهيم فحاجهم في هذا، في القصة المعروفة في الآية في سورة إيش؟ سورة إيش؟ الأنعام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إلى آخر الآيات. نعم. الفصل السادس في أحوال الفلاسفة. مذهبهم أن العالم قديم وعلته مؤثرة للإنجاب وليست فاعلة بالاختيار، وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى وينكرون حشر الأجساد. هنا بدأ الرازي بتعريف دقيق للفلاسفة، ويبدو لأنه مشتغل بالفلسفة، فهو درس الفلسفة حتى يصنف في الفلسفة، ويقال عنه أنه خرج بمذهب الأشاعرة إلى الفلسفة، فهو فيلسوف، الرازي فيلسوف، ولذلك عرف الفلاسفة بتعريف دقيق. فأول ما قال مذهبهم أن العالم قديم، ما معنى العالم قديم؟ معناه أنه لا أول له. ما معنى أنه لا أول له؟ أنه لم يخلق على مذهب الفلاسفة. ليس كل من قال لا أول له فيلزم من كلامه أنه غير مخلوق، لا. شيخ الإسلام التيمي يقول لا أول له، لكن يقول مخلوق. والذين هم أعداء لابن تيمية يكفرونه بهذا المقال، ويقولون قوله كقول الفلاسفة، وهذا ليس من العدل ولا الإنصاف. الفلاسفة يقولون قديم صدر عن الله، كما يصدر النور عن الشمس، ما خلقه الله. أما شيخ الإسلام فيقول قديم لكن خلقه الله، ففرق. شيخ الإسلام يثبت الخلق، أولئك لا يثبتون الخلق، يقولون صدور، هناك فرق كبير أساس بينهما. فالمقصود أن قولهم قديم أنه لا خالق له، أنه صادر عن الله، فيعطلون الله تعالى عن الخلق، بل عندهم الإله الذي سماه الله، الذي سماه واجب الوجود والعلة الأولى، هذا لا يخلق أصلا، بل يصدر عنه ما سموه بالعقل الأول صدور، ثم العقل الأول يصدر عنه ما سموه بالنفس الكلية، ثم يحدث هناك تزاوج ما بين العقل الأول كأنه ذكر والنفس الكلية كأنه أنثى، يحدث بينهم امتزاج فيحدث هذا الكون. حدث الكون هذا كله من خلال امتزاج العقل الأول مع النفس الكلية، هذا نظرة الفلاسفة لحدوث الكون ونشأة الكون. فالعالم قديم بذا المعنى. أما قوله وعلته مؤثرة بالإيجاب، العلة الموجبة عند الفلاسفة التي يحدث أثرها بغير إرادتها، العلة الموجبة بمعنى، أو العلة التامة بمعنى أن الأثر يحدث بغير إرادة. الآن هذه المصابيح علتها موجبة أو غير موجبة؟ ما هي علتها؟ النور، الإضاءة، صح؟ موجبة ولا غير موجبة؟ تامة ولا ناقصة؟ تامة، موجبة. ليش؟ لأنها تضاء بغير إرادتها، صح؟ الشمس علة موجبة أو غير موجبة؟ لأنها تصدر شعاعها بغير إرادتها. أنت علة موجبة ولا ناقصة؟ أنت علة ناقصة، لأن كل أمر يأتي بإرادتك. فيقولون العلة الموجبة التي يحدث أثرها على الإثر من غير إرادة، فيقولون هذا الإله علة موجبة، يعني يحدث أثره من غير إرادة. نعم. وأكثرهم قال ينكرون علم الله، والتفصيل في هذا أنهم يثبتون لله العلم بالكليات، لكن ينكرون علمه بالجزئيات، يقولون علم الله كلي، أما الأجزاء والأحداث والتفاصيل هذه لا تدخل تحت علم الله عز وجل. لماذا؟ قالوا أن التفاصيل هذه تتغير، وإذا أثبتناها علما لله فمعنى ذلك أن علمه يتغير تعالى عن التغير. والأمر الثالث إنكار حشر الأجساد يحصرون الحشر في الأرواح. إذن ثلاث مسائل كفرهم عليه الغزالي: القول بقدم العالم، القول بأن الله لا يعلم الجزئيات، القول بأن الحشر للأجساد فقط. فألف الغزالي في تكفير الفلاسفة بهذه الأقوال الثلاثة. نعم، مع أن هذه الأقوال الثلاثة أو بعضها سرت إلى الصوفية وسرت إلى بعض الأشعرية أيضا. نعم. وينكرون حشر الأجساد، وكان أعظمهم قدر أرسطاطاليس اللي هو أرسطو. أرسطو معروف، أرسطو تعرفون أرسطو؟ طيب سقراط. نعم. وله كتب كثيرة ولم ينقل تلك الكتب أحد أحسن مما نقله الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا الذي كان في زمن محمود سبك تكين. وجميع الفلاسفة يعتقدون في تلك الكتب اعتقادات عظيمة، وكنا نحن في ابتداء اشتغالنا بتحصيل علم الكلام تشوقنا إلى معرفة كتبهم لنرد عليهم، وصرفنا شطرا صالحا من العمر في ذلك، حتى وفقنا الله تعالى في تصنيف كتب تتضمن الرد عليهم ككتاب نهاية العقول وكتاب المباحث المشرقية. هذه كتبه في الفلسفة. نعم. وكتاب الملخص، وكتاب شرح الإشارات، وكتاب جوابات المسائل البخارية، وكتاب البيان والبرهان والرد على أهل الزيد والطغيان، وكتاب المباحث العمادية للمطالب المعادية، وكتاب تهذيب الدلائل في عيون المسائل، وكتاب إشارة النظار إلى لطائف الأسرار. طبعا لا ننصح بالنظر في أي كتاب من هذه الكتب التي ذكرها، أولا لأنك لن تستفيد منها شيئا، وثانيا لأنك لن تفهم شيئا، وثالثا لأنه فلسفة لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. وهذه الكتب بأسرها تتضمن شرح أصول الدين. ماذا من مبالغاته، لا شرح أصول الدين ولا شيء، لو تأخذه يعني تقول ما هذا الكلام، هو كلام مكتوب بخط عربي لكن معناه لو فهمنا فهو معنى أجنبي تماما، لا يفهم أصلا، ولو فهمته لوجدته معنى آخر غير ما قرره الشارع في القرآن والسنة. والرازي تعذب بهذا، الرازي نفسه أصابه ألم وأصابه لأواء من جراء اشتغالي بهذه العلوم، فلذلك كان يقول نهاية إقدام العقول عقاله، إقدامه على الفلسفة والكلام، وغاية سعي العالمين ضلاله، ويتصور العالمين كل مثله سعوا في الفلسفة فيرى ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، هذه الوحشة التي جاءته في النظر في الفلسفة والكلام، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووباله، منتهى الشؤم، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا هو المذهب الكلامي والفلسفي، إن قالوا قلنا وإن قلنا قالوا، يعني كيف نرد على خصومنا وكيف يردون علينا، هذا غاية ما يطمح إليه المتكلم، إن قالوا والفيلسوف قالوا قلنا قلنا قالوا، متى ينتهي؟ هذه المقالات لا تنتهي أبدا، فيقع في وحشة في عذاب. وسأقرأ لكم كلاما في آخر هذا ينصح به عند موته، وصية الموت ينصح به الأمة من بعده عن تجربة وخبرة، نصيحة ذهبية لابد أن تحفظ، خصوصا أنا أرى شباب الآن ينحون منحى فلسفة وكلام ويرونه يعني شيء يدل على نمو عقلي. اسمعوا بعد هذا ماذا يقول الرازي في هذا الذي الآن اغتر به شباب حتى سلفيين وصاروا يذهبون مذاهب فيه، كيف يذمه غاية الذم ويعتبره من أخطر ما يكون على دين الإنسان وعقله. أكمل. ويقال شبهات الفلاسفة وسائر المخالفين وقد اعترف الموافقون المخالفون أنه لم يصنف أحد من المتقدمين المتأخرين مثل هذه المصنفات. وأما المصنفات الأخرى التي صنفناها في علم الآخر فلم نذكرها هنا، ومع هذا فإن الأعداء والفساد لا يزالون يطعمون فينا وفي ديننا مع ما بذلنا من الجد والاجتهاد في نصرة اعتقاد أهل السنة والجماعة. أو طبعا للحقيقة لم ينصر اعتقاد أهل السنة والجماعة، إنما نصر الكلامية الأشعرية ونصر المعتزلة من حيث لا يشعر ونصر الفلسفة. نعم. ويعتقدون أني لست عرفتها بأهل السنة والجماعة، وقد علم العالمون أنه ليس مذهبي ولا مذهب أسلافي إلا مذهب أهل السنة والجماعة. يعني يعز عليها أن ينسب إلى غير أهل السنة والجماعة. الرازي كان من طلاب الحقيقة مثل الغزالي، لكن ما هدي إلى السنة، ما هدي إلى أهل الحديث ليتلقى عنهم، فضرب في كل مكان، يعني عاش في عصر شاع فيه الكلام والفلسفة، وصارت المدارس على هذا النمط من العلوم. فلذلك هو يشعر بالانتماء لأهل السنة، لكن في ذات الوقت علومه غير علوم أهل السنة. وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني مثل الرازي الغزالي لو هدوا إلى السنة ابتداء لكانوا لسانا في السنة لا يقطع رحمهم الله. نعم. ولم تزل تلامذتي ولا تلامذة والدي في سائر أطراف العالم يدعون الخلق إلى الدين الحق والمذهب الحق، وقد أبطلوا جميع البدع. وليس العجب من طعن هؤلاء الأقداد والفساد، بل العجب من الأصحاب والأحباب كيف قعدوا عن نصري والرد على أعدائي. ومن المعلوم أنه لا يتيسر شيء من الأمور إلا بالمعاونة والمساعدة، ولو أمكن ذلك من غير مساعدة لما كان كريم الله موسى بن عمران عليه السلام أن مع حججه الباهرة وبراهينه القاهرة يقول مخاطبا للرب سبحانه وتعالى: فأرسله معي عند أن يصدقني. يسر الله لنا ولكم التوفيق إلى الخيرات، وصاننا عما يكون في الدنيا والعقبى سببا لاستحقاق العقوبات بمنه ولطفه وسلامه، الحمد لله وحده، وصلواته على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم. تمت الرسالة والحمد لله وحده. وكان القرار بكتابة هذه النسخة المباركة يوم الخميس 10 رجب القرب من شهور سنة 63 وألف بخط أبعث عباد الله تعالى الشيخ حمزة بن علي بقصدة خير ولي غفر الله له ولوالديه. طيب نقرأ وصية الرازي في آخر هذا الكلام، اسمعوا هذه الوصية. اللي كان نايم أول منزعج من كلام الفرق والأديان الآن يستيقظ، لأن الآن الشباب يعني يجدون فتنة تردهم إلى علمي الكلام والفلسفة من جديد، وتردهم إلى الأشعرية وإلى التصوف. فاسمعوا كلام هذا الخبير الذي يعرف الأشعرية ويعرف المعتزلة ويعرف علم الكلام جيدا وفحواه، ويعرف الفلسفة وحقق ذلك كله. بماذا ينصح الناس عند وصيته في آخر عمره؟ يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه محمد بن عمر الرازي، وهو أول عهدي بالآخرة وآخر عهدي بالدنيا، وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس ويتوجه إلى مولاه كل آبق، أحمد الله تعالى بالمحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم، ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات شهاداتهم، وأحمده بالمحامد التي يستحقها، عرفتها أو لم أعرفها، لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب. وصلاته على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ثم اعلموا إخواني في الدين وأخلائي في طلب اليقين أن الناس يقولون إن الإنسان إذا مات انقطع عمله وتعلقه عن الخلق، وهذا مخصص من وجهين: الأول أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببا للدعاء له، والدعاء له عند الله أكثر. الثاني ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات. أما الأول فاعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم، فكنت أكتب في كل شيء لأقف على كميته وكيفيته، سواء كان حقا أو باطلا. طبعا هذا المسلك غير محبذ، أن يطلب الإنسان كل شيء أن يعرفه حتى لو كان باطل، لكن هذه نفسه كانت هكذا، وبعض الناس عندهم نفوس بهذا المعنى، يريد أن يبحث في كل شيء حق أو باطل. إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة أن العالم المخصوص تحت تدبير مدبر منزه عن مماثلة المتحيزات، موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. انتهى. نبدأ بالكلام الذي نريد منكم أن تنتبهوا له جيدا. يقول: ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. خبير، واختباره اختبار خبير يشهد له في هذا، فقد بلغ القمة في علم الكلام والفلسفة، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن. فمن كان على القرآن ليلزم القرآن، فلا يذهب إلى المذهب الذي رجع إليه الرازي بعدما فحصه. ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن. لماذا؟ قال: لأنه يسعى، أي القرآن، في تسليم العظمة والجلال لله. يعني القرآن يقودك إلى معرفة الله وتعظيمه وإجلاله، ويمنع، هذه فائدة، الأمر الثاني في القرآن، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. ولذلك القرآن يأتي بالكليات، ما يأتي بالجزئيات، لا يحرضك أن تبحث عن المعارضات الدقيقة والجزئيات في المسائل. يمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. ولب وعصبة طريقة المتكلمين هو البحث عن المعارضات والمناقضات في المسائل صغيرها وكبيرها. ولذلك يقولون: قالوا قلنا، قالوا قلنا. أما القرآن فيمنع، يمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. وكلامه وشهادته على القرآن في هذا شهادة خبير، لأنه فسر القرآن تفسير الكبير، تفسير فخر الرازي، من أوسع كتب التفاسير، فهو يقول شيئا يعلمه عن القرآن ولا يقول هكذا. القرآن يمنع من إيراد المناقضات والمعارضات التي عليها أهل الكلام والفلسفة. قال: وما ذاك، يعني يمنع المعارضات والمناقضات. لماذا؟ قال: وما ذاك إلا للعلم، احفظوا هذا يا أخوان، إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. يعني إذا أردت أن تتجاوز في معرفة الأدلة بتفاصيلها وجزئياتها يتوه عقلك، فما تعود حين ذاك تدري أين الحق من الباطل. ومثال ذلك كلو قربت ورقة إلى مدى قريب جدا من عينيك فإنك لا ترى ما هو مكتوب، صح؟ لكن إذا بعدته إلى القدر الملائم ترى الكتابة وتقرأ. كذلك في الأدلة العقلية، من تنطع فيها وبحث عن تفاصيلها سواء في قضايا ألوهية، ربوبية، أسماء، صفات، يوم آخر، قدر، من أراد أن يصل إلى جزئياتها وتفاصيلها الدقيقة فإنه يصيبه العمى، يصيبه عمى بحيث أنه يصل إلى حالة لا يدري ما الحق وما الباطل، لأنه زاد عن الحد المطلوب لعقله. وهذا ما يقوله الرازي، يقول: وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضائق العميقة والمناهج الخفية. فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة كليات من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية، فذلك أقول به وألقى الله به، ولا أبحث عن تفاصيل الأدلة كدليل الحدوث وغيره وجوب النظر. وأما ما انتهى الأمر فيها إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في القرآن والصحيح المتعين للمعنى الواحد فهو كما هو، يعني أقول به ولا أتنطع ولا أبحث عما وراءه. يعني هناك موضة موجودة منذ القديم والآن تتجدد، أنه لا يمكن أبدا أن يكون لك إيمان عن تقليد وتلقين، وإنما الإيمان لابد أن يكون عن سؤال وعن فحص وبحث. بينما هذه الطريقة هي التي أورثت هؤلاء المتكلمين الضلال والانحراف، وصاروا يشكون شكاية مرة أنهم فقدوا إيمانهم. الغزالي نفسه فقد إيمانه، أراد أن يصل إلى الإيمان عن طريق الأدلة العقلية كما يقول، فذهب إيمانه بالكامل. ولذلك اقرأوا في كتابه قواعد العقائد، وهو موجود في الإحياء، ماذا يقول من هذا الكلام الذي هو شبيه بكلام الرازي وأكثر منه تفصيلا، كلام متين في ألا يذهب الإنسان بعقله. سأقرأ لكم منه إن شاء الله شيئا، هذا المقصود. ثم سرد وصية بعد ذلك، يعني ليست بطويلة، لكن هذا الموطن الشاهد من كلامه، أنتم اقرأوا الباقي. حفزتموني حتى أنظر في كلام الغزالي. الغزالي كلامه في هذا الباب يستحق الذكر، ونختم به. ما في حد بعدي؟ يقول الغزالي طبعا بعد ذلك روي عن الرازي مقالة في شذرة الذهب عن ابن الصلاح قال: أخبرني القطب الطوعاني مرتين أنه سمع الفخر الرازي يقول: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى. يقول الغزالي: اسمعوا، وليس الطريق في تقويته وإثباته، أي الاعتقاد، أن يعلم صنعة الجدل والكلام، بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه. الغزالي يقول هذا، الذين صاروا مستكبرين على القرآن وعلى تلاوة الحديث ويظنون أن هذه الأمور، يعني يكاد أن يقول هذه حق دراويش وليس حق إيش من أراد أدلة، هذا يقول بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من نور العبادات ووظائفها، وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم. وإنك طيب. قال وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة، فإنما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسده أكثر مما يصلحه، والمشاهدة تكفيك في هذا بيانا، فناهيك بالعيان برهانا. فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء. قال أما مضرته أي علم الكلام، فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه يشككك، ثم إذا أردت أن ترجع إلى العقيدة الصحيحة بالدليل قد ترجع وقد لا ترجع. قال فهذا ضرره في الاعتقاد الحق، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدوره، بحيث تنبعث في صدورهم وبحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان، إلا إذا كان نشأه في بلد يظهر فيه الجدل والتعصب، فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره، بل الهوى والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه ويمنع من إدراك الحق. وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام أي علم الكلام وفاء بهذا المطلب، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وهذا اسمع، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد أي كرهه، فاسمع هذا الكلام ممن إيش؟ ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة، يعني خبر الكلام حقيقة الخبرة، وبعد التغلل فيه، تغلغل فيه إلى منتهى درجة لا هذا كلامي خلص. فاسمع هذا الكلام ممن خبر الكلام ثم قلاه من بعد. هذا في الإحياء قواعد العقائد، كتاب قواعد العقائد في الإحياء. فإذن العلم كما قال من سلف ما قال الله وقال الرسول، وأما ما بعده فهو هذيان وصرف، لكن العقل أحيانا يعني يغره ويخدعه أن يذهب إلى أشياء جديدة، والأشياء الجديدة هذه جربها هؤلاء المحققون من المحققون الصادقون من علماء الكلام، فرجع الرازي يحذر، ورجع الشهرستاني يحذر، ورجع الجويني يحذر، كثير من أئمة الكلام المحققين تابوا من علم الكلام وحذروا من بعدهم أن يخلطوا علمهم بعلم الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإصابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.